له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا تكلمنا في الحصة الماضية عن رؤية المؤمنين لربهم وهم في الجنة، وتكلمنا عن التأول والتأويل متى يكون في محله ومتى لا يكون في محله. بقي شيء واحد نشير إليه، وقلنا إن أهل السنة منهم من أول تأويلا إجماليا ومنهم من أول تأويلا تفصيليا. قلنا مثال التأويل الإجمالي قولهم استوى، مثلا استوى كما أخبر بلا كيف ونحو ذلك. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أن لا يختلط عند الشخص كلام المجسمة كلام الوهابية مع كلام أهل السنة الذين أولوا تأويلا إجماليا. السني العالم من علماء أهل السنة لما قال الله تعالى استوى على العرش كما أخبر لا كما يخطب للبشر، لا كصفات المخلوقين بلا كيف، السني ينفي صفات المخلوقين عن الله، يقول الاستواء هو استواء يليق بالله ليس صفة من صفات المخلوقين، لا هو جلوس ولا هو قعود ولا هو استلقاء ولا هو وقوف ولا هو شيء من صفات المخلوقين. الوهابية للتلبيس حتى يضيع الناس، حتى يجلب الناس. الوهابي لو قال للشخص أولا الله تبارك وتعالى بقدر العرش قاعد على العرش، الناس ينفرون منه. ايش يعمل حتى يجلب الشخص الى ضلاله؟ يقول الله تعالى استوى على العرش كما اخبر، يستعمل عبارة يستعملها علماء اهل السنة، كما اخبر. وقد يقول ايضا بلا كيف، لكن هذا يقول بلسانه بلا كيف وهو بقلبه ايش يعتقد؟ الكيف. يقول بلسانه احيانا بلا كيفية وفي قلبه يعتقد الكيفية. فينبغي ألا يخدع الشخص بكلامهم. يقال له بلا كيفية معناه ليس موصوفا بأي صفة من صفات المخلوقين، لا جلوس ولا استقرار ولا علو بالمسافة ولا بالكون في مكان ولا بالكون في جهة ولا بالكون في الفضاء، ليس في فضاء العرش كما أن الشمس في الفضاء فوقنا. يقال له هذا معنى بلا كيف إن كنت تقر بهذا، وإلا قولك بلا كيف لا ينفعك إن كنت تعتقد في قلبك الكيف. هكذا يلبسون. كذلك حديث النزول، هناك حديث مشهور ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ينزل ربنا. الوهابي قد يقول أولا ينزل بلا كيف حتى يبث عقيدته شيئا فشيئا. ينبغي أن يكون الشخص متنبها لحيلهم لمقالاتهم. الوهابية يعتقدون أن الله تعالى ينزل حسا من فوق إلى تحت، ينتقل. الذي يعتقد أن الله ينتقل من فوق إلى تحت، أن الله في مكان هو فوق ثم ينزل إلى تحت ثم يصعد إلى فوق كما هم يعتقدون، هذا كافر. الوهابية يفسرون الحديث، يقولون الله تعالى فوق ثم إذا مضى شطر الليل الأول ينزل، بعد مضي شطر الليل الأول ينزل من فوق إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى، ثم إذا عند طلوع الفجر يصعد. هكذا يعتقدون جماعة طلاب غشوهم، يعني أوهموهم أنهم يدرسون الدين من أمريكا، من لوس أنجلوس. قالوا لهم تذهبون إلى جامعتنا ندرسكم الدين، قالوا نعم. أخذوهم، فلما كانوا هناك قالوا لهم الله تبارك وتعالى ينزل من فوق إلى السماء الدنيا، إلى السماء الأولى، بعد مضي شطر الأول من الليل، ثم إذا انبلج الفجر يصعد. هؤلاء الطلاب، هؤلاء الشباب قالوا لهم تظنوننا أغبياء أم إيش؟ كيف هذا؟ إذا مضى شطر الليل الأول في بلد، بعد قليل يمضي شطر الليل الأول في بلد آخر، بعد قليل في بلد آخر، بعد قليل في بلد آخر. يعني على زعمكم الله تبارك وتعالى نازل طالع نازل طالع نازل طالع، عندما يطلع الفجر في بلد يكون في بلد آخر بعد ما طلع. إيش كيف يعني على زعمكم يصعد وفي بلد آخر يكون ما طلع لا يصعد؟ كيف هذا؟ ما هذا التناقض؟ هذا شيء لا يقبله العقل. تركوهم ورجعوا إلى بلدهم. هكذا عقيدة الوهابية شيء متناقض لا يقبله العقل. بعضهم لما قيل له كيف هذا، كيف يعني أنتم تقولون الله قاعد على العرش وتزعمون أن هذا صفة كمال لله، ثم تقولون ينزل عن العرش إلى السماء الدنيا، كيف هذا؟ إذا زعمتم أنها صفة كمال لله كيف يتركها؟ كيف تتحول عنه إلى ما هو صفة نقص؟ خبث خبث ما عرف إيش يقول. ثم بعضهم قال ينزل لكن لا يفرغ العرش منه، قال ينزل لكن لا ينزل. إيش معنى هذا هذه السخافة؟ قال ينزل لكن يبقى لا يفرغ العرش منه. لزعمهم مثل المطاط يعني أم إيش؟ ولا يسمى هذا نزولا في لغة العرب. السماء الأولى بالنسبة للكرسي شيء صغير مثل النقطة بالنسبة للبحر المحيط، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل النقطة بالنسبة إلى البحر المحيط، شيء صغير بالنسبة إلى شيء كبير كبير كبير. الكرسي السماء بالنسبة إلى العرش مثل النقطة بالنسبة إلى البحر المحيط، كيف على زعمهم؟ ثم السماء مملوءة مشحونة بالملائكة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. على زعمهم الله شيء كبير ملأ العرش، ثم يصغر يصغر يصغر يصغر حتى يدخل في السماء الأولى، والسماء مشحونة بالملائكة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. على زعمهم يصغر أقل من أربعة أصابع حتى يدخل في السماء الأولى. الذي يقول هذا إيش يقال عنه؟ كافر. شو كمان؟ مجنون، ما فيه عقل. هم هكذا. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ولا تثبت. ثم يقولون نحن المسلمون وكل من سوانا كافر، دمه حلال وماله حلال. ما هذا؟ الله يريحنا من فتنتهم. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الشرح أن هذا من باب المجاز بالاستعارة. أي يعني شو على ظهر التسليم؟ يعني في شيء هيك جسم اسمه تسليم له ظهر وبطن؟ لا، لا تثبت قدم في الإسلام يعني هذا مجاز بالاستعارة، معناه لا يثبت الشخص في الإسلام، لا يكون مسلما إلا إذا كان عنده التسليم لله تبارك وتعالى والاستسلام لأحكام شريعته. نعم، لأن القدم الحسية ما يوضع على ظهر الشيء، وكذلك قدم الإسلام لا يثبت إلا على ظهر تسليم الأمر المشتبه علمه إلى عالمه. نعم، الإنسان متى تثبت قدمه؟ إذا وضعها على ظهر شيء، ما هيك؟ تثبت قدمه. كذلك قدم الإسلام يعني لا يثبت، لا يكون مسلما إلا إذا استسلم لله، سلم لله بترك الاعتراض عليه سبحانه وتعالى، بترك. الآن يفسر. نعم، امضي. وأما الاستسلام فهو الانقياد لأوامر. لو أعدت: وكذلك. وكذلك قدم الإسلام لا يثبت إلا على ظهر تسليم الأمر المشتبه علمه إلى عالمه. إذا اشتبه علينا شيء نسلمه إلى عالمه، إلى من يعلمه، نسلم علمه إلى من يعلمه. أما إذا أراد أن يقول الشخص بالتوهم والخيال والرأي المجرد يهلك. نعم. وأما الاستسلام فهو الانقياد لأوامر الله ونواهيه، فالمعنى أنه لا يصح الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض عليه ولم يصفه بما لا يليق به. نعم. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر. من رام يعني من قصد، رام يعني قصد. فمن رام علم ما حضر عنه علمه، من أراد أن يعلم ما لا سبيل له إلى علمه، ما لم يجعل الله له سبيلا إلى علمه. من رام، من قصد أن يعلم ما لا سبيل له إلى علمه. نعم. ولم يقنع بالتسليم فهمه، ولم يسلم لله. أليس قال قدم الإسلام تثبت على ظهر التسليم؟ أما الذي ما أراد ذلك، أليس نحن غاية معرفتنا بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان؟ هذا أقصى معرفتنا بالله. من لم يقنع بذلك ولم يسلم لله تعالى في هذا، إنما أراد، صار يتخيل، يريد أن يعرف حقيقة الله، هذا يهلك. هذا معنى كلامه. فمن رام، من قصد علم ما حضر عنه علمه، من أراد أن يعلم ما لا سبيل له إلى علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ولم يقتنع بالتسليم لله تبارك وتعالى فيما لا سبيل له إلى علمه. نعم، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. حجبه، منعه. مرامه ما يقصده، مراده هذا، منعه، حجبه عن خالص التوحيد، ما عاد موحدا، منعه عن التوحيد. نعم. وصافي المعرفة. وصحيح الإيمان. منعه عن التوحيد الخالص وعن المعرفة الصافية وعن الإيمان الصحيح. نعم. الشرح أن هذه الجمل مقررة. أن هذه الجمل مقررة لمضمون الكلام السابق. هذه الجمل فيها زيادة بيان لما قاله قبل ذلك، لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نعم. أي فمن رام أي طلب أن يعلم ما منع عنه علمه ولم يقنع بتسليمه إلى عالمه حجبه مرامه أي مطلوبه عن خالص التوحيد، إذ خلوصه مشروط بتسليم ذلك إلى الله عز وجل. التوحيد الخالص هو باعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد لا يشبه الخلق، لا يتصور في الوهم، هذا خالص التوحيد. من لم يقنع بذلك وأراد أن يتصور الله بوهمه حجبه مقصده هذا عن خالص التوحيد، منعه مقصده هذا عن التوحيد الخالص، لأن التوحيد الخالص لا يكون إلا بهذا الاعتقاد، لا يكون بضده. نعم. وقوله وصاف المعرفة أي ما لا يشوبه ولا يكدره، أي معرفة صحيحة لا يشوبها خطأ. نعم. فإذا لم يسلم الأمر بذلك إلى الله لم يتهيأ له صفاء المعرفة بالله. نعم. قال رحمه الله: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب. الشرح أنه يكون مضطربا مؤمنا ببعض وكافرا ببعض، يصدق بشيء ويكذب بشيء، والذي يصدق بشيء من الشرع ويكذب بشيء، يصدق بشيء من العقيدة ويكذب بشيء، هذا لا يكون مؤمنا. هذا معنى يكون مضطربا مؤمنا ببعض وكافرا ببعض. نعم. والإيمان لا يكون مقبولا إلا بالإيمان التام الذي ليس فيه تجزئة من حيث التصديق. أما أن يصدق ببعض ما جاء به الرسول ويكذب ببعض فلا يكون إيمانا مقبولا. أما من يصدق ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذب ببعض هذا لا يكون إيمانه صحيحا، ليس مؤمنا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا لا يكون إيمانا مقبولا. نعم. إنما ذلك إيمان جزئي من حيث اللغة، يعني من حيث اللغة يقال آمن بهذا، آمن بالبعض، لغة يقال آمن بالبعض أي صدق، أما أنه مؤمن فلا. أما أنه يطلق عليه لفظ المؤمن مؤمن أو مسلم فلا، آمن بالبعض لكنه كذب بالبعض الآخر، يعني صدق بالبعض لكنه كذب بالبعض الآخر، فلا يكون مؤمنا. نعم. قال رحمه الله: والإقرار والإنكار. أليس قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب؟ والإقرار والإنكار يعني يتذبذب بينهما أيضا، يقر بشيء وينكر شيئا، يقر ببعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وينكر بعضا. نعم. الشرح أي ويتذبذب أيضا بين الإقرار بالإيمان وبين إنكاره. نعم. وهذا بيان كونه مذبذبا. نعم. كل هذا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار شرح لكلمة فيتذبذب. نعم. قال رحمه الله: موسوسا تائها شاكا. موسوسا. نعم. الشرح هذا نعم يقال فلان موسوس، ليس موسوس، اللغة الفصيحة يقال موسوس بكسر الواو ليس بفتح الواو. نعم. الشرح هذا تأكيد لما قبل، أي فيكون موسوسا تائها عن طريق الحق شاكا تائها ضائعا يعني. نعم. شاكا زائغا مائلا عن الحق إلى الباطل هكذا. قال رحمه الله: لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. لا هو مؤمن مصدق لأنه لم يصدق بالكل، ولا جاحد مكذب بالكل، إنما يقول أنا آخذ بما أؤمن بما في القرآن بلسانه، لكن أؤمن بأن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، لكن يريد أن يتصور الله، يريد أن يتوهم الله، فهذا لا يصل، هذا مراده حجبه عن خالص التوحيد. لا هو أنكر رأسا القرآن، ولا هو أنكر رأسا الشهادتين، ولا آمن بهما، ولا آمن حق الإيمان بهما. الشرح، هذا أيضا تفسير لبعض ما مضى. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. أيضا يزيد ما قاله قبل بيانا، يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية، لا يصح الإيمان بما قلناه أن المؤمنين يرون ربهم وهم في الآخرة يوم القيامة، لأهل دار السلام، لأهل الجنة. نحن علينا أن نؤمن أن أهل الجنة يرون الله، لا يصح الإيمان بهذا لمن اعتبرها منهم بوهم، الذي يظن أن هذه الرؤية كرؤية المخلوقين، يتصورها كرؤية المخلوقين، يتوهمها، هذا لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني لمن قال إن هذه الرؤية، لمن اعتبر هذه الرؤية برؤية المخلوق التي في الدنيا، لمن توهم أن هذه الرؤية تكون كما يرى المخلوق المخلوق في الدنيا، لمن اعتبرها بوهم. نعم. أو تأولها بفهم، أو تأولها بفهم، يعني أو قال ليس المراد منها رؤية الله بالعين، إنما المراد كما فعل المعتزلة، إنما المراد مثلا انتظار نعمة الله، هذا معناه، تأولها برأيه، لا أخرجها عن المعنى الصحيح. هذا لا تصح، لا يصح له الإيمان، وهذا لا يصح له الإيمان بالرؤية. نعم. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. إذ كان تأويل الرؤية تفسير، تأويل هون تفسير الرؤية، الكلام عن الرؤية، كيف يعني؟ ولا يقول أؤولها بترك تأويلها، مش يعني أؤول على نفس الماء. إذ كان تفسير الرؤية الكلام عن الرؤية، والكلام عن كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، بترك التأويل الباطل ولزوم التسليم. عن أي تأويل هو كان يتكلم؟ طحاوي، عن أي تأويل يقول لا نؤول؟ شو ذكر قبل؟ بالرأي. عن أي تأويل يتكلم هو؟ عن التأويل بالرأي، بمجرد الرأي، ليس التأويل بالدليل، عن التأويل بمجرد الرأي. يقول السلامة بترك التأويل بالرأي ولزوم إيش؟ لزوم التسليم، هكذا السلامة، هذا معنى هذه العبارة. هلا الآن يشرحها. نعم. الشرح أن قوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي لمن اعتبر الرؤية بوهمه كما ذهب إليه المشبهة، لأنهم أثبتوا الرؤية على معنى فاسد، وهو أنهم قالوا يعني لا تصح، لا يصح الإيمان بالرؤية لمن فعل كما فعل المشبهة وأثبت الرؤية بالوهم على معنى فاسد. أيش هو هذا المعنى الفاسد؟ وهو أنهم قالوا إنه يرى كما يرى المخلوق في جهة ومسافة، وهذا ليس إيمانا برؤية الله. هذا ليس إيمانا بأن أهل الجنة يرون الله. نعم. كذلك الذين تأولوا الرؤية بفهمهم كما زعمت المعتزلة من تفسير قوله تعالى إلى ربها ناظرة بانتظار النعمة. كذلك هؤلاء ما آمنوا بالرؤية. نعم. أما ما قررناه لإثبات رؤية الله من أنها تكون بلا جهة ولا مسافة ولا مقابلة ولا مدابرة. المقابلة مقابلة الشيء، مواجهة الشيء بالوجه. المدابرة جعل الظهر إلى الشيء، هذا معنى المدابرة. لا تكون لا بمقابلة ولا بمدابرة. نعم. وما في معنى ذلك؟ نعم. فهذا ليس من التأويل الذي منع منه الإمام أبو جعفر. لأن التأويل الذي منع منه أبو جعفر إيش هو؟ التأويل بمجرد الرأي، هذا الذي منع منه. أما هذا ما منع منه، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى، كل صفة، الكلام عن كل صفة، كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. هذه ال التي في كلمة التأويل، بترك التأويل، هذه ال العهدية. سمعين بشيء اسمه ال العهدية؟ منكون عم نحكي عن رجل مثلا فلان الفلاني كذا، هذا جاء الرجل، هذه ال يقال لها ال العهدية، يعني جاء اي رجل، الرجل المعهود فيما بيننا اللي عم نحكي عنه. ما هيك بنكون عم نحكي مثلا عن بيت معين كذا كذا كذا كذا كذا كذا، البيت الفلان. بعدين تقول مثلا لو فرضنا عم يحكوا في شرائه، طول صفاته، بعدين تقول لا نشتري البيت. اي بيت؟ المعهود الذي معهود بيننا الكلام عنه. ما هيك؟ كذلك هون التأويل، هذه ال التي في كلمة التأويل، ال العهدية، بترك التأويل المعهود الذي يتكلم عنه أبو جعفر. أي تأويل تكلم عنه أبو جعفر؟ التأويل بالرأي، بمجرد الرأي، التأويل المذموم. لذلك قال: فهذا ليس من التأويل الذي منع منه الإمام أبو جعفر، لأن هذا ليس من التأويل المذموم. نعم. بل ذلك ما نص عليه الإمام أبو منصور الماتريدي الذي هو معاصره. بل هذا التأويل، هذا الكلام الذي يذكره أبو جعفر ونذكره نحن، أبو منصور الماتريدي نص عليه، ذكره، ذكر مثله. نعم. وهو المتكلم على لسان الحنفية. وأبو منصور الماتريدي هو المتكلم على لسان الحنفية، هو عالم التوحيد بين الحنفية المنظور إليه، أكثرهم شهرة في علم التوحيد، رئيسهم في علم التوحيد. فهو أعرف الناس بمذهب أبي حنيفة. هكذا. ولو كان أبو جعفر حنفي وأبو منصور حنفي، وكلاهما من أعرف الناس بمذهب أبي حنيفة، لو كان المراد، لو كان المقصود منع التأويل الذي فعله السلف والخلف، لكان هذا ضد كلام أبي حنيفة. أبو جعفر لا يفعل هذا، أبو حنيفة نفسه نص على هذا التأويل، أليس؟ قال أبو حنيفة: يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، أليس؟ قال أبو حنيفة: بلا كيف ولا جهة، يرونه بلا كيف ولا جهة. هو أول. لكن التأويل الذي يمنع منه أبو جعفر الطحاوي هو التأويل المبني على مجرد الرأي، التأويل الفاسد. إنما قصده بالتأويل المنفي ما ذهب إليه المبتدعة المعتزلة والمشبهة. نعم. ولا يؤخذ من كلام أبي جعفر الطحاوي هذا أنه لا يرى تأويل ما ورد من المتشابه في القرآن والأحاديث الصحيحة في الصفات بما يوافق اللغة. لا يؤخذ من كلامه أنه يقول لا تؤولوا الأحاديث التي يدل دليل العقل على تأويلها أو دليل الشرع على تأويلها. لا لا لا, لا يريد هذا بالمرة. عن أي تأويل يتكلم أبو جعفر؟ عن التأويل الفاسد، تأويل بالرأي. نعم. ويرى بعضهم أن أبا جعفر الطحاوية يذهب إلى ترك التأويل التفصيلي المشبهة، يكرهون الحنفية بالتحديد أكثر من غيرهم، لا سيما الإمام أبو حنيفة، يكرهونه كرها شديدا، لأنه في كتبه نص على كلام على عقيدة أهل السنة بالنص. من مدة طبعوا كتابا من كتبه وفيه هذه العبارة، سبحان الله نسيت العبارة، لحظة الآن أتذكرها. والله مستو على عرشه لا باستقرار، لا باستقرار، كلمة بعدها نسيتها، والله مستو على عرشه لا باستقرار. طبعوا الكتاب وحذفوا كلمة لا، ايش صارت؟ والله مستو على عرشه باستقرار. لكن الله شاء فضيحتهم، من غبائهم وضعوا بعض صور النسخة الخطية التي طبعوا عنها الكتاب في بداية الكتاب. من جملة الصحائف التي وضعوها الصحيفة التي فيها هذا الكلام، أنا رأيت بعيني، وفيها لا باستقرار، فافتضحوا، تبين أنهم يحرفون كتب أهل العلم. لا يستطيعون أن يقولوا للناس أبو حنيفة ضال، هم هذا اعتقادهم، والحنفية والشافعية والمالكية ضلال، يحتالون حتى يدخلوا عقيدتهم من هنا ومن هنا، والله يفضحهم. امضي ويرى بعضهم أن أبا جعفر الطحاوية يذهب إلى ترك التأويل التفصيلي والاكتفاء بالتأويل الإجمالي. وبعضهم ظن أن معنى عبارة الطحاوي هذه أنه لا يؤول التأويل التفصيلي، لا يعين المعنى المراد، إنما يقول إجمالا ليس كصفات المخلوقين، يذهب إلى التأويل الإجمالي، هكذا بعضهم ظن. نعم. لأن التأويل قسمان، لكن هو الذي يمنع منه أبو جعفر التأويل الفاسد، هذا هو، هذا الذي، هذا هو الصحيح. نعم. لأن التأويل قسمان، تأويل تفصيلي وتأويل إجمالي. لأن التأويل قسمان، تأويل تفصيلي وتأويل إجمالي. التأويل ايش قلنا معناه؟ بدكم تحفظون هون، ما عم تراجعوا، لكن تقضوا لي اياها لعب طول الوقت. التأويل، التأويل إخراج النص عن ظاهره لدليل عقلي أو نقلي، هذا معنى التأويل. إخراج النص عن ظاهره، يعني أن يقال العبارة لها معنى غير الظاهر. ليش يقال هيك؟ لما تحمل على غير الظاهر؟ لدليل عقلي أو دليل نقلي، لدليل. طيب، إذا قلنا العبارة لها معنى غير المعنى الظاهر، وهذا المعنى ليس كصفات المخلوقين على ما يليق بالله، ليس كصفات المخلوقين، ليس بكيفية، بس اكتفينا عندهم. هذا يقال له تأويل إجمالي. ليش إجمالي؟ لأنه من حيث الإجمال قلنا له معنى غير الظاهر، لكن ما عينا المعنى المراد له. معنى غير الظاهر لا يشبه معاني المخلوقين، هذا يقال له بلا كيف، بلا كيفية، هذا يقال له تأويل إجمالي. تأويل التفصيلي أن يعين له معنى يوافق لغة العرب، أي ويوافق الشريعة، هذا يقال له تأويل تفصيلي. تأويل تفصيلي لأنه بالتفصيل عينا المعنى المراد، هذا يقال له تأويل تفصيلي. التأويل قسمان، تأويل تفصيلي وتأويل إجمالي. بعضهم يقول عبارة أبي جعفر المراد منها نفي التأويل التفصيلي، يعني هو اختياره، ايش معناه نفيه؟ اختياره أن لا يؤول تأويلا تفصيليا، بل يؤول تأويلا إجماليا فقط. هيك بعضهم ظن، بعضهم يقول. نعم تفضل. فيقولون إن ظاهر عبارة أبي جعفر في هذا المقام أنه لا يرى ذلك، لا يرى التأويل التفصيلي، يعني إنما يرى التأويل الإجمالي. نعم. وهو أي التأويل الإجمالي أن تقول إذا رأيت في القرآن آية كآية الاستواء، كآية الاستواء على العرش، استوى بلا كيف وينزل بلا كيف. هكذا صحيح. نسينا نقول شو معنى الحديث، ذكرنا حديث النزول ونسينا أن نقول، انشغلنا ببيان فساد قول الوهابية ولم نذكر معناه. معناه الله ينزل ملكا بأمره، إذا مضى شطر الليل الأول الله ينزل ملكا بأمره فيقول هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، هكذا. هذا معنى الحديث، ينزل ربنا، أي ينزل الملك بأمر ربنا، لأن نزول الملك بأمر الله أضيف النزول إلى الله، كما تقول بنى الأمير قصرا ولا يكون أمسك بيده حجرا فيه، إنما لأنه بني بأمره تقول هو بناه، ينسب البناء إليه، ولأن نزول الملك بأمر الله نسب النزول، أضيف النزول إلى الله. وقد جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن هذا هو المعنى. نعم. ويقوي كون مراد، فإذا الطحاوي في كل حال لا ينفي التأويل على الإطلاق، لا، يثبت التأويل لكنه ينفي التأويل الفاسد. نعم. ويقوي كون مراد الطحاوي بنفي التأويل ليس مطلق التأويل قوله في مسألة الكلام منه بدا بلا كيفية قولا. لو كان مراد الطحاوي لا تأويل بالمرة بالمرة بالمرة ما كان قال بلا كيفية قولا، لأن هذا تأويل، هذا يدل على أن مراده نفي تأويل معين ليس مطلق التأويل، هو التأويل بمجرد الرأي، التأويل الذي ذكره قبل ذلك. نعم. لأن هذا تأويل، فلولا أنه يرى التأويل في الجملة، لولا أنه يرى التأويل في الجملة، يعني لولا أنه في الجملة لا يمنع التأويل على الإطلاق، لم يقل بلا كيفية قولا. لولا أنه يرى أن التأويل حق لا بد منه في بعض المواضع لما قال بلا كيفية قولا. نعم. وكيف يظن بالطحاوي أنه ينفي التأويل، أنه ينفي التأويل مطلقا، وقد قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هو قال هذا، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم. أليس هذا معناه نفي الحركة، نفي أليس هذا معناه نفي الحركة والسكون والتنقل وغير ذلك من صفات البشر عن الله؟ بلى، لأن كل واحدة من هذه من صفات المخلوقين. وإنما يتوجه كلامه إلى أهل الأهواء. معنى كلام الطحاوي متوجه إلى أهل الأهواء، إلى الشاذين، إلى التأويل الفاسد، إلى تأويلهم الباطل، هذا الذي ينفيه الطحاوي، تأويل أهل الأهواء الباطل. فإنهم يؤولون بآرائهم، التأويل بمجرد الرأي الذي لا يستند إلى دليل. جحيد لو سمحت. وإنما يتوجه كلامه إلى أهل الأهواء، فإنهم يؤولون بآرائهم التي لا تستند إلى نظر عقلي صحيح ولا إلى المنقول الصحيح على وجهه. نعم. وكيف يظن بالطحاوي أنه يمنع ويقبح التأويل على الإطلاق؟ يعني كيف يظن أنه يمنع التأويل على الإطلاق؟ وقد ارتكبه السلف والخلف. وقد فعل ذلك السلف والخلف أوله. نعم. فمن السلف مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس أول وجه الله في قوله تعالى فثم وجه الله بقبلة الله، وحيثما تولوا فثم وجه الله. مجاهد قال وجه الله معناه قبلة الله، أول تأويلا تفصيليا كمان، ما اكتفى بأن قال وحيثما تولوا فثم وجه الله، هذه لها معنى يليق بالله ليس على ما يشبه المخلوقين، لا، على التفصيل قال وحيثما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله، هذا معناه. نعم. أورده البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. نعم. وأول الإمام أحمد بن حنبل المجيء المذكور في قوله تعالى وجاء ربك بأنه مجيء قدرته، أي آثار قدرته العظيمة. الإمام أحمد أيضا أول، الله تعالى قال وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه الآية عن يوم القيامة. الإمام أحمد قال وجاء ربك أي آثار قدرة ربك، معنى وجاء ربك آثار قدرة ربك. لماذا قال أحمد هذا؟ حتى يهرب من التشبيه، حتى لا يظن أحد، حتى لا يكون المعنى أن الله تعالى ينتقل من مكان إلى مكان، وأحمد يعرف أن الله تبارك وتعالى ليس كالمخلوقين. لو كان أحمد كما يقول هؤلاء المشبهة على عقيدتهم، هم يفتخرون ينسبون أنفسهم إلى أحمد، لو كان أحمد على عقيدتهم ما كان أول هذه الآية، ما كان قال وجاء ربك وإنما تأتي قدرته أي آثار قدرته. الإمام أحمد أول تأويلا تفصيليا، ما قال هذا مجيء يليق بالله ليس كصفات المخلوقين وسكت، لا، إنما عين أكثر، قال وجاء ربك أي آثار قدرة ربك. شو يعني أي آثار قدرة ربك؟ يعني يوم القيامة تظهر أشياء، يوم القيامة يوم العجائب، تظهر أشياء عجيبة تدل على عظيم قدرة الله. مثلا من جملة ذلك أنه يوم القيامة الملائكة يسحبون قطعة من جهنم بالسلاسل، يقتربون بها من موقف الناس، وغير ذلك يظهر يوم القيامة أهوال، فيه أهوال يوم القيامة. وجاء ربك أي جاءت قدرة ربك، يعني يوم القيامة تظهر آثار قدرة ربك، أشياء عجيبة أهوال يوم القيامة. هذا أحمد أول تأويلا تفصيليا هذه الآية. نعم. رواه البيهقي في مناقب أحمد وغيره. هذا رواه عن أحمد البيهقي في مناقب أحمد وغيره. ابن الجوزي رواه وغيره. نعم. وهذا دليل على أنه لا يعتقد في الله الحركة والسكون. نعم أحمد لا شك ما كان يعتقد ذلك. نعم. فلو كان يعتقد ذلك ما أول. نعم. وأول البخاري أيضا البخاري أول تأويلا تفصيليا فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير صحيح البخاري فيه أجزاء أجزاء كل جزء يسميه البخاري كتاب كذا كتاب كذا من جملتها كتاب التفسير. نعم. في تفسير سورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه. البخاري قال كل شيء هالك إلا وجهه. قال البخاري إلا ملكه. أول الوجه بالملك تأويلا تفصيليا. ما قال إلا وجهه لها معنى يليق بالله تعالى ليس كصفات المخلوقين واكتفى بذلك. لا قال إلا ملكه عين المعنى المراد. هذا تأويل تفصيلي. وكل من هؤلاء الثلاثة قال البخاري إلا وجهه وقيل إلا ما أريد به وجهه. أيضا البخاري تتمة كلامه وقيل إلا ما أريد به وجهه. يعني وقال بعضهم كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله إلا العمل الصالح الذي أريد به وجه الله. فأول إلا وجهه بالعمل الصالح الذي يعمل لله تعالى طلبا لرضا الله. هؤلاء الثلاثة مجاهد وأحمد والبخاري ثلاثتهم من السلف. ايش يقول الوهابية؟ في الحقيقة الوهابية لا يبالون لا يبالون. لو كان أحمد في زمانهم لكفروه لكفروه. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سلم منهم. يسلم أحمد؟ الوهابية إذا واحد ذهب إلى قبر من قبور الأنبياء أو الصالحين يزوره لأجل البركة يقولون أشرك. إذا الواحد وضع يده على الشبيكة التي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أشرك. مرة واحد منهم يكلمه شخص من أهل السنة في الأردن قال له أبو أيوب الأنصاري وضع خده على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا شركا ما فعله أبو أيوب هذا الصحابي الجليل. ما كان فعله. لو كان شركا كما تقولون ما كان فعله أبو أيوب هذا الصحابي الجليل. ذاك الوهابي الجليف ايش قال له؟ قال له لو أن محمد بن عبد الله فعل هذا لكفر. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما سلم منهم. يسلم أحمد؟ لو كان أحمد في أيامنا لكفروه. مرة أيضا واحد كان يكلم واحدا منهم قال له البخاري أولا ذكر له هذا الذي هو مذكور هنا. قال له في تفسير سورة القصص قال كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ملكه أول الوجه بالملك. قال له البخاري في إيمانه شك؟ قال له أنت تحتج؟ أي البخاري في إيمانه شك؟ لذلك قلنا لو كان أحمد هم يفتخرون بأحمد. أحمد في واد وهم في واد. ولو كان أحمد في زمانهم لكفروه. أحمد هو سأله ولده عبد الله قال له لو تمسح الإنسان بالقبر للتبرك، هكذا سأله لأجل البركة للتبرك. قال أحمد لا بأس، قال لا بأس. هذا في كتاب موجود في كتاب لابنه اسمه سؤالات عبد الله بن أحمد لوالده. الوهابية طبعوه، ما انتبهوا لما فيه، أولا ما انتبهوا ثم بعدين بعد ذلك انتبهوا، فإن كان طبعا هكذا. فتبين بهذا أن انتقال، قال لها المكتبة التي وزعته تلك الطبعة يقال لها مكتبة الإمام أحمد في الرياض. فتبين بهذا أن انتساب المجسمة إلى الإمام أحمد واعتزازهم به مجرد عن الحقيقة، مجرد كلام، أما في الحقيقة أحمد في واد وهم في واد آخر. نعم انظر. قال رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أيوة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، يعني من لم يجتنب، من لم يتوقع، من لم يجتنب النفي، نفي صفات الله الواجبة له، والتشبيه تشبيه الله بخلقه، من لم يجتنب هذا وهذا يزل. المعتزلة لم يجتنبوا النفي، أليس قال المعتزلة الله ليس موصوفا بصفة الكلام؟ ما هيك؟ بل كل الصفات. المعتزلة أعوذ بالله لهم مقالة خبيثة خبيثة، كفر. يقولون الله عالم بلا علم، كلام ما له معنى، قادر بلا قدرة، ينفون الصفات عن الله. لذلك يقولون متكلم ليس معناه موصوفا بصفة الكلام، معناه يخلق الكلام في غيره، هكذا يقولون. هؤلاء المعتزلة لم يتوقعوا النفي، وقعوا في النفي، وقعوا في نفي صفات الله الواجبة له. والمشبهة لم يتوقعوا التشبيه، لم يجتنبوا التشبيه، بل شبهوا الله بمخلوقاته، لم ينفوا عن الله باللفظ صفة الكلام مثلا، لكن جعلوا كلامه ككلام المخلوقين فوقعوا في التشبيه. من لم يتوقع النفي والتشبيه كلا الأمرين، من لم يجتنب كلا الأمرين زل، وقع في الضلال، ولم يصب التنزيه، ولم يعتقد التنزيه. نعم. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. نعم. الشرح أن قول المؤلف، يعني فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، الله موصوف بصفات لا تشبه صفات الخلق، هذا رد على كلا الفريقين، على المعتزلة وعلى المشبهة، لأنه أثبت أن الله موصوف بصفات لكن قال هذه صفات الوحدانية، يعني لا تشبه صفات المخلوقين. نعم. الشرح أن قول المؤلف موصوف بصفات الوحدانية رد لقول المعطلة. المعطلة هم المعتزلة، المعطلة الذين ينفون الصفات. نعم. ويراد بهم هنا المعتزلة والفلاسفة. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة ينفون عن الله الصفات، الفلاسفة أكثر من المعتزلة. الفلاسفة يقولون، المعتزلة إيش يقولون؟ المعتزلة يقولون الله عالم بلا علم، الفلاسفة يقولون لا نقول عالم، يقولون لا نقول عالم ولا نقول خالق، لا نقول عالم ولا نقول قادر. نعم. لأن المعتزلة تقول إن الله تعالى ليس له صفة قائمة بذاته، أي ليس له علم هو متصف به، ولا قدرة هو متصف بها، ولا إرادة هو متصف بها، ولا سمع ولا بصر ولا كلام هو متصف بذلك. هكذا يقول المعتزلة. الشافعي تذكرون لما قصة تكليمه لحفص الفرد، عبد الله بن الحكم وغيره، عدد من أكابر علماء مصر في هذا في ذلك الزمن. عبد الله بن الحكم كان من أكابر المالكية الذين كانوا في مصر، وغيرهم كانوا في مجلس، وكان في هذا المجلس رأس من رؤوس المعتزلة يقال له حفص، حفص الفرد أصحابه كانوا يسمونه، حفص الفرد. الفرد يعني الذي لا يوجد من يماثله، وحده منفرد ما في مثله. أما الشافعي كان يسميه حفصا منفرد، منفرد يعني الشاذ. فكان حفص في المجلس فتكلم في مسألة كلام الله، تكلم مع واحد من أولئك العلماء، ما أجابه، أشار إلى الشافعي، يعني الآن الشافعي في المجلس هو يجيبك، أشاروا كلهم إلى الشافعي، الشافعي كلمه أقام عليه الحجة أن الله تعالى موصوف بصفة الكلام، ثم قال له لحفص الفرد لقد كفرت بالله العظيم، لقد كفرت بالله العظيم. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون الله، أن يكون الله موصوفا بصفة الكلام. هذه من المقالات الكفرية التي للمعتزلة، يقولون عالم بذاته من غير علم، ليس له علم، بلا علم، قادر بذاته لا بعلم لا بقدرة، سميع بذاته لا بسمع، يهربون بكلمة بذاته إذا قالوا من غير علم، يعني نفوا كونه عالما. إذا قالوا قادر بلا قدرة يعني نفوا كونه شو قادرا. هذا حقيقة الأمر. نعم تفضل. قالوا إنما هو عالم لذاته، حي لذاته، ولا تقول عالم بعلم أزلي أبدي، ولا تقول حي بحياة أزلية أبدية، ولا تقول إنه قادر بقدرة شاء بمشيئة، أي مريد بإرادة. المعتزلة لا يقولون عالم بعلم، يقولون عالم بذاته لا بعلم. كيف يكون عالما بلا علم غير أن يكون موصوفا بالعلم؟ لا يقبله العقل. قال وكذلك جميع الصفات، هم لا يرون أنها صفات ثابتة للذات المقدس أزلا وأبدا. هكذا. فهذا معنى تجنب التعطيل. هذا معنى تجنب التعطيل، توقي النفي، معناه يجتنب أن ينفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا. وكذلك الفلاسفة كانوا، إيش معنى العلم؟ إيش معنى العلم؟ العلم معناه ما يكون به العالم عالما، ما هيك؟ القدرة ما يكون به القادر قادرا، ما هيك؟ السمع ما يكون السامع أو السميع به سميعا. المشيئة ما يكون به المريد مريدا. المعتزلة ايش قالوا؟ نحن نقول الله عالم بعلم، قادر بقدرة، مريد بإرادة، والعلم والقدرة والإرادة صفات قائمة بذات الله. المعتزلة ايش قالوا؟ قالوا عالم بذاته، مريد بذاته، قادر بذاته. العلم هو ما يكون به الشيء عالما. لما قالوا عالم بذاته جعلوا ذاته علما. لما قالوا مريد بذاته جعلوا ذاته إرادة. لما قالوا قادر بذاته جعلوا ذاته قدرة. على زعمهم جعلوا القدرة هي الإرادة هي العلم. خلطوا الأمور هؤلاء المعتزلة. هكذا يفعل الشذوذ بأهله. امضي والنعت والصفة بمعنى واحد. قال رحمه الله: ليس في معناه أحد من البلية. عرفتم ايش قلت؟ حتى بس يكون عند الشخص هيك شيء قليل دليل لو واحد عقلي في الرد عليهم فيما قالوا. العلم معناه ما يكون به الشيء عالما، والقدرة ما يكون به الشيء قادرا. المعتزلة قالوا عالم بذاته جعلوا ذاته علما، قالوا قادر بذاته جعلوا ذاته قدرة. يعني على زعمهم العلم هو القدرة هو ذاته. تخبيط لا يستقيم. كيف يستقيم هذا؟ امضي. بنفس المعنى امضي. الشرح أنه ثب شو الشرح؟ قرأت المتن. قال رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية. نعم. لا يتصف بصفاته أحد من الخلق. نعم. الشرح أنه لا يشبه الله سبحانه شيء من العالم. الشرح أنه أنه سبحانه لا يشبه الشرح أنه لا يشبه الله سبحانه شيء من العالم. هكذا لو جعلتم كلمة سبحانه بعد لفظ الجلالة الله. الشرح أنه لا يشبه الله سبحانه شيء من العالم. نعم. ولا يتصف بصفات العالم. نعم. وقد مر قوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأعاد هنا هذه المسألة بمعناها لكن من غير ذكر التكفير. لزيادة الفائدة كان ذكر قبل ذلك: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وليس قوله ليس في معناه أحد من البرية قريب، لكن من غير أن يقول إنه يكفر، يقول لا يوصف الله بصفات المخلوقين لزيادة الفائدة أعاد. نعم. إنما هو مقتصر على التنصيص بنفي صفات الخلق عنه. نعم. قال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم. الشرح: الحد معناه نهاية الشيء. تعالى أي الله عن الحدود. الحد نهاية الشيء، أي أن الله تبارك وتعالى ليس له نهايات، ليس جسما له حد، له نهاية، له ابتداء وانتهاء. والأجرام كلها لها حد. نعم، سواء كان الجرم كبيرا كالعرش أو صغيرا كالخردلة. فالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات والأرضون والأرضون كل له مساحة، لكن نحن البشر لا نعلم مساحة العرش، لا نعلم مساحة العرش كم هي. له يعني له حد العرش، لكن نحن لا نعلمه على التحديد، لكن له حد لأنه جرم، له بداية له نهاية له حد. الخردلة لها حد، وحبة العدس لها حد، وحبة الحمص لها حد، وحبة العنب لها حد، والبطيخة لها حد، والإنسان له حد، أربعة أذرع طولا وذراع عرضا، وما هو أكبر من الإنسان الجبل له حد، الأرض لها حد، الشمس لها حد، السماء لها حد، والكرسي له حد، والعرش له حد. الجرم صغر أو كبر له حد. الله تعالى متعال منزه عن الحدود لأنه ليس جرما ليس حجما. نعم، لكن نحن البشر لا نعلم مساحة العرش كم هي، ولا الكرسي ولا السماوات السبع ولا الجنة ولا جهنم. وليس معنى نفي الحد عن الله أنه ممتد إلى غير نهاية. وليس معنى نفي الحد عن الله أنه ممتد إلى غير نهاية، لا ليس هذا معناه، ليس جسما بالمرة. نعم، فليحذر هذا التوهم. نعم، هذه الأيام بعض الناس يقولون شيء محدود، ماذا يقصدون بمحدود؟ صغير، ما هيك؟ ما أحيانا هذه الأيام يستعملون هذه الكلمة بهذه المعنى، في أصل اللغة ليس هذا المعنى. المحدود ما له حد، كبيرا كان أو صغيرا. أحيانا إذا شيء كبير كبير كبير، بعض الناس هذه الأيام يعبر يقول ليس له حد، ليس هذا المعنى الأصلي. العرش والكرسي وحبة القمح وحبة الخردل وما هو أصغر من ذلك، كل جرم من هذه الأجرام، كل حجم من هذه الأحجام له حد. الله متعال عن الحدود معناه ليس حجما سبحانه. نعم، وقوله والغايات جمع غاية، والغاية ما ينتهي إليه الشيء. نعم، أيضا الله متعال عن الغايات عن النهايات. من هذه الجهة عن يميني غاية هذه الطاولة هنا، ومن هذه الجهة غايتها هنا. الله متعال عن الغايات، هذا لتأكيد الكلمة الأولى، متعال عن الحدود. نعم، وقوله والأركان معناه الجوانب. نعم، الأركان يعني الجوانب. فالله تعالى الكعبة لها أركان، ما هيك؟ الركن اليماني والركن الشامي، لأن الكعبة جسم. أما الله تبارك وتعالى ليس جسما، فهو منزه عن الأركان. البيت يكون له أركان لأن البيت جسم، الله منزه عن ذلك، ليس له جوانب سبحانه. فالله تعالى منزه أن يكون له جوانب. نعم، لأن ذا الأركان محدود لا محالة، لأن الموصوف بالأركان محدود بلا شك. وقوله والأعضاء معناه أنه منزه أن يكون له عضو، كما أن للإنسان وغيره من ذوي الأرواح أعضاء. أيضا الله منزه عن الأعضاء والجوارح، لأن الذي يكون له أعضاء وجوارح يكون مركبا، تعالى الله عن ذلك. قالوا لي بجريدي أنا ما قرأ، بلى، في جريدة من الجرائد قرأت منسوبا إلى محمد متولي الشعراوي هذا الذي مات ذهب مرة إلى الحجاز حتى يرضي أولئك. قال الله له جوارح لكن لا كجوارحنا. قال الله له جوارح لكن لا كجوارحنا. كفر هذا. قال الله له جوارح. الطحاوي يقول تعالى عن الأعضاء. الطحاوي يقول أهل السنة كلهم يقولون إن الله متعال عن الأعضاء. ذاك يقول له أعضاء لكن ليس كأعضائنا على زعمه. أعوذ بالله. الذي يكون له أعضاء يكون مركبا. تعالى الله عن ذلك. المركب محتاج إلى من ركبه. نحن لنا أعضاء، نحن مركبون، نحن حالنا يدل على حاجتنا للخالق. لو كان الله مركبا مثلنا لكان محتاجا مثلنا. تعالى الله عن ذلك. تفضل تفضل. وقوله والأدوات جمع أداة، والأدوات هي الأجزاء الصغيرة. الأعضاء الصغيرة يقال لها أيضا أدوات. نعم. كاللسان والأضراس. مثل اللسان، مثل الأضراس، هذه مثل لها. هذه الأعضاء الصغيرة يقال لها أدوات. معناه الله منزه عن الأعضاء كبيرة كانت أو صغيرة. نعم. وفسر بعضهم الأدوات بالآلات. الأدوات. وفسر بعضهم الأدوات بالآلات التي يستعين بها الإنسان في تحقيق أفعاله كآلات البناء، كآلات البناء. بعضهم قال معنى الأدوات هنا الآلات التي يستعين بها الشخص لفعل ما يفعل، يعني لأن فعل الله بلا علاج وبلا مزاولة. قال معناه الله منزه عن الحاجة إلى الأدوات، ليس كالإنسان. نحن إذا أردنا أن نفتح الباب المغلق بالمفتاح نحتاج إلى مفتاح نفتح به، إلى آلة. إذا أردنا أن نبني نحتاج إلى آلة، آلات للبناء. الله لا يحتاج إلى ذلك. بعضهم بهذا فسر الأدوات. نعم. وذلك لما علم من كلام أهل الحق أن الله فاعل بلا علاج لا يحتاج إلى مزاولة بالحركات والسكنات والآلات. نعم. بل يخلق ما الله لا يحتاج إلى مباشرة ولا إلى حركات ولا إلى سكنات ولا إلى آلات. إنما ما شاء في الأزل وجوده يوجده بقدرته الأزلية سبحانه في الوقت الذي شاء وجوده فيه. نعم. بل يخلق ما يشاء بدون ذلك، فما أراد في الأزل أن يدخل في الوجود يوجده ويكونه بقدرته الأزلية. هكذا ما شاء في الأزل أن يدخل في الوجود يوجده بقدرته الأزلية، يخلقه سبحانه وتعالى في الوقت الذي شاء وجوده فيه من غير تقدم ولا تأخر. شرحه هنا، أي لا يحتاج إلى مزاولة بالحركات والسكنات والآلات. قال رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الوهابية لما شرح بعض الوهابية العقيدة الطحاوية حرف ثم لما وصل إلى هذه العبارة قال في كلام المصنف نظر، ما عاد يتحمل، قال كلامه غير صحيح. كيف يقول لا تحويه الجهات الست؟ لأنه عندهم في جهة فوق. قال في كلام المصنف نظر، في كلام المصنف نظر. أعوذ بالله. الشرح أنه لا تحوي الله تعالى الجهات الست كما تحوي جميع المخلوقات. نعم. إذ المخلوقات لا، لا تحويه الجهات الست، يعني لا تحويه أي جهة منها ولا كلها كسائر المخلوقات كباقي المخلوقات، لأن باقي المخلوقات إما في جهة من الجهات أو في أكثر من جهة، ما هيك؟ كما لو كنت في غرفة، الغرفة تحيط بك من كل الجوانب، ما هيك؟ لا في لا من جهة ولا من كل الجهات، بعض المخلوقات منك في جهة، بعضها في جهة أمام، بعضها في جهة خلف، فوق، تحت، يمين، شمال، الله ليس كذلك. نعم. إذ المخلوقات لا تخلو عن التحيز في إحدى الجهات الست، لأن الحادث لا بد أن يكون بمكان. نعم. وقال أهل الحق إن الله ليس بمتمكن في مكان، أي لا يجوز عليه المماثة للمكان والاستقرار عليه. المكان معناه الحيز الذي يأخذه الجسم من الفراغ، هذا هو المكان. مكاني هو الحيز الذي أخذه من الفراغ. المكان قد يكون في الأرض، قد يكون في السماء، قد يكون في الفراغ، كله مكان. نعم. ومعنى المكان الفراغ الذي إذا حل فيه الجرم، الجرم أي الجسم أي الحجم. ومعنى المكان الفراغ الذي إذا حل فيه الجرم أي الحجم، شغل غيره عن ذلك الفراغ، غيره لا يستطيع أن يحل فيه، هذا معنى المكان، يعني الفراغ الذي الحيز الذي يأخذه الجسم من الفراغ، هو الفراغ الذي مكان هذا الكتاب. ايش مكان هذا الكتاب الان؟ هو الفراغ الذي هو فيه، بحيث ان غيره لا يكون في نفس الفراغ، ما هيك؟ لا، مع وجود الكتاب هنا، هذا الكتاب يستحيل ان يكون موجودا في نفس الحيز، ما هيك؟ هذا مكان الكتاب. نحن مكاننا الارض، الملائكة مكانها السماء، الشمس مكانها الفراغ، القمر مكانه الفراغ، كل هذا لا يجوز أن يوصف الله به سبحانه. كالشمس مكانها الفراغ الذي تسبح فيه. نعم. وعند المشبهة والكرامية والمجسمة، للتأكيد هذا، الكرامية فرقة من المشبهة ينتسبون إلى رجل كان في الماضي، والمجسم الذين يعتقدون أن الله جسم، فهم مشبهة، فرقة من المشبهة. بعض الناس يعتقدون أن الله ضوء، جسم لطيف، ضوء أبيض، بعضهم يقول الله ضوء أسود، بعض الناس يعتقدون أن الله نصفه فارغ ونصفه مملوء، إلى غير ذلك من المقالات البشعة الشنيعة المخالفة لعقيدة أهل الحق. نعم. وعند المشبهة والكرامية والمجسمة الله متمكن على العرش، يعني عندهم مكانه هو العرش، هذا معنى متمكن على العرش، مكانه هو العرش. وتعلقوا، جعلوا الله مثل الملوك. الملوك في الزمن الماضي كان للواحد منهم عرش كبير، إذا أراد أن يبلغ شيئا للرعية، أن يتكلم على الرعية، يصعد عليه، يعني هكذا يصعد على هذا العرش، يقعد على هذا العرش أو يقف عليه يتكلم في الناس، هذا هو العرش، سرير كبير له 4 قوائم. في الماضي كان الملوك يتخذونه. هؤلاء المشبهة من ضعف عقولهم، الله عندهم مثل الملك الذي هو على العرش وحوله الحاشية عندهم كأنهم يتصورون أن الله مثل الملك قاعد على العرش، جسم قاعد على العرش وحوله الملائكة هكذا. نعم هكذا، هذا هو العرش. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل. وتعلقوا بظاهر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ظنوا أن هذه الآية تدل على ما يقولون. نعم. فقالوا الاستواء والاستقرار. لا الاستواء والاستقرار فقالوا فقالوا الاستواء والاستقرار، وقال بعضهم الجلوس. والجلوس في لغة العرب معناه تماس جسمين أحدهما له نصف أعلى ونصف أسفل. الجلوس في لغة العرب لا يكون إلا من جسم له جزء أعلى وجزء أسفل، ينثني ويلامس بجزئه الأسفل الشيء الذي يقعد عليه، هذا الجلوس في لغة العرب. زعموا أن الله هكذا بقولهم جلس، جعلوا الله هكذا. فمن قال إنه مستو على العرش استواء اتصال أي جلوس، أو قال استواؤه مجرد مماسة من غير صفة الجلوس فهو ضال. إذا قال استلقاء أو غير ذلك فهو ضال. نعم. وكذلك الذين قالوا إنه مستو على العرش من دون مماسة إنما يحاذيه من فوق. بعض الوهابية على زعمهم هؤلاء أذكياء، إيش هم على زعمهم، هم يزعمون أنهم أذكياء، إيش يقولون؟ يقولون الله مستو على العرش ليس جالسا بل فوق العرش، معلق في الفراغ فوق العرش، هل على زعمهم الأذكياء فيهم. وكذلك الذين قالوا إنه مستو على العرش من دون مماسة إنما يحاذيه من فوق أي كما تحاذي أرضنا السماء. قالوا كما أن السماء فوق الأرض هكذا، كيف أن الشمس في الفراغ فوقنا؟ قال كذلك الله فوق العرش هكذا معلق فوق. يقرؤونها ولا يفهمون معناها، لو فهموا معنى ليس كمثله شيء لما قالوا. فهؤلاء أيضا ضالون. والتفسير الصحيح تفسير من قال الرحمن على العرش استوى قهر. أما من قال استوى أي قهر فهذا كلامه صحيح، فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر، هكذا قال الشاعر القديم، قال فلما علونا، شو يعني علونا؟ يعني صعدنا عليهم؟ لا، لما غلبناهم، لما قهرناهم. فلما علونا واستوينا عليهم، ايش يعني واستوينا عليهم؟ قعدنا عليهم، قهرناهم المعركة بيعدوا عليهم، يعني انما معناه قهرناهم. فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسل وطائر، يعني تركناهم مقتولين النسور تأكلهم. هذا المعنى المعروف عند العرب من الماضي. نعم، من زمان. لأن القهر صفة كمال لله تعالى، هو وصف نفسه به. نعم، الله وصف نفسه بالقهر، فإذا قيل الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، هذا ما فيه نسبة نقص إلى الله بل يليق بالله. قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعم. فيصح تأويل الاستواء بالاستيلاء. بالاستيلاء أي بالقهر. الاستيلاء هنا ليس معناه المغالبة ثم القهر، لا، معنى الاستيلاء القهر. بعض الناس يقول لا يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء، يقول لأن الاستيلاء لا بد فيه من مغالبة، يحصل مغالبة ثم يستولي أحد الطرفين على الآخر، هذا ليس دائما، استولى تأتي بمعنى قهر أيضا، فإذا قيل الرحمن على العرش استوى أي استولى يكون بمعنى قهر ليس معناه بعد مغالبة، القهر لا يستلزم المغالبة، القهر لا يستلزم المغالبة، الله قال وهو القاهر فوق عباده، الله تعالى قال وهو الواحد القهار، ليس معناه غالب عباده ثم قهرهم، لا، القهر لا يستلزم المغالبة. نعم. وإن كانت المعتزلة وافقت أهل السنة في ذلك، بعض الناس يعترضون يقولون أنتم إذا قلتم استوى أي قهر كلامكم صار مثل كلام المعتزلة، المعتزلة قالوا قهر، طيب إذا المعتزلة قالوا شيئا صحيحا نتركه يعني لأنهم قالوا، المهم وافقونا، طيب شو بنعمل إذا قال المعتزلة قولا، أليس المعتزلة يقولون لا إله إلا الله، طيب نترك قول لا إله إلا الله لأن المعتزلة يقولون، لا، المعتزلة في هذه قالوا استوى أي قهر، إذا قالوا الصواب يعني نترك نحن الصواب لمجرد أن المعتزلة قالوا، سخافة. وبعض الناس يقولون ابن الأعرابي أنكر أن يقال استوى بمعنى استولى، قال استولى تقتضي المغالبة، يقال ابن الأعرابي هكذا ظن أن استولى لابد معها من مغالبة، أما غيره عرف أن العرب يستعملون استولى بمعنى قهر، والقهر لا يستلزم المغالبة، فلا حرج. الراغب الأصبهاني من أئمة أهل السنة، الراغب الأصبهاني في كتابه مفردات القرآن يثبت أن استوى تكون بمعنى استولى وأنها تأتي أي بمعنى قهر، وغيره أيضا، من حفظ حجة على من لم يحفظ، إن كان ابن الأعرابي ما عرف أن استولى تأتي بمعنى قهر، غيره حفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. راغب الأصبهاني أثبت أن استولى تأتي بمعنى قهر. ابن الأعرابي عالم من علماء اللغة، إيش قال؟ قال لا يفسر استوى باستولى، قال لأن استولى لا بد معها من المغالبة، ابن الأعرابي ما قال استوى يعني قعد أو جلس، لا، بس لاستعمال كلمة استولى قال لا يقال استوى أي استولى، بس هيك، بس حتى هذا لا حجة فيه لأن غيره من علماء اللغة عرفوا أن استولى ليس معناها دائما المغالبة، قد يكون الاستيلاء بمعنى القهر من غير مغالبة، مثل الراغب الأصبهاني، مرات تعرفوا اللي بيقولوا الغريق بيتعلق بحبال الهوى، بعضهم يقول هكذا، الوهابية هيك حتى ينصروا عقيدتهم بيجيبوا شو من كان، بيقولوا الراغب الأصبهاني قال لا يقال استوى بمعنى استولى، ما قال قعد الراغب ابن الأعرابي، قال لا يقال استولى، قال لأن الاستيلاء يقتضي المغالبة، انتو كيف بتقولوا استولى هيك حتى يشوشوا، تقول له غيره عرف أن استولى تأتي بمعنى قهر، قهر لا تقتضي المغالبة، القهر لا يقتضي المغالبة، الله تعالى قال وهو الواحد القهار. نعم حاجة، مثل ذلك البيت، نعم، بشر بعد مغالبة لأنه مخلوق. نعم صدق. وأقبح هذه الاعتقادات الفاسدة اعتقاد أن الله تعالى جالس على العرش أو واقف عليه، لأن فيه جعل الله نعم جعل الله لأن فيه جعل الله تعالى محمولا للعرش، والعرش محمول للملائكة، فالملائكة على هذا الاعتقاد قد حملوا الله تعالى. فعلى قول هؤلاء يلزم أن يكون الله محمول حامل ومحفوظ حافظ، وهذا ما لا يقوله عاقل. أي على قولهم الله قاعد على العرش، لك لا يستحون. تعرفون ايش يقول هؤلاء المشبهة الوهابية والمشبهة ايش يقولون؟ يقولون في اخر النهار يثقل على الملائكة على حملة العرش، يقولون يطلع للعرش صوت لان الله يثقل على الملائكة في اخر النهار. الذي تعرفون البعير الجمل، أليس لما يكون يوضع عليه حمل ثقيل يصدر صوت من المحمل؟ اللي شايف أغلبكم لا سمع، ممكن ما شايف جمل كمان بعينيه، لكن هو هكذا نعم بقى هو هكذا يصير، وهذه الأيام هكذا. جعلوا الله مثل هذا المحمل، جعلوا العرش يئط من على زعمهم من ثقل الله والعياذ بالله. هؤلاء إذا زعموا أن الله على العرش والعرش محمول للملائكة، على الملائكة يحفظونه حتى لا يقع، على زعمهم الله محمول بحامل محفوظ بحافظ. الله يجيب المسلمين من فتن هؤلاء. نكتفي بهذا لهم، والله أعلم. وبكم فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعا لنسر وطائر. أحد عنده سؤال؟ علونا قهرنا غلبنا يعني. ايش لو اعد لو سمح ايه ايه نعم بعض ما كذا قال ممن شرح هذا الكتاب، من شراح الطحاوية، من أهل السنة، ممن شرح الطحاوية. هكذا، لكن الأقرب ما ذكرناه، لكن بعضهم هكذا قال. تنصيص يعني أن يذكر هذا الأمر بعينه، بتعيينه.